حصل يا زمانة مظالم حملهم رجالة ادتهم على حسوني مبتني خلعهم بطريقة زبالة ضحكتها يا لهو ربابة بعشقها حصريا على موقع مهدران.com كيمو الديب تعبان مش عارف مالي ودماغي منكم وجعاني بخلص مع ناس تلعوا في الاساس اكتر ناس كتاسيان ولا مره انا كنت حاسبها عمري ما كنت بحذفها لا بس تمام يا قرون خلفا ببك وانا شبشبها طب سافه معنا يا اخوان على روح كل واحد تاني هنقول له باي باي اصلك مش جاي الف سلامه توحشنا الى انسى عملت له قيمه على صوتي بقى نجم السيمه جي عشا علي عطيته مرازية اصلي اتخلت يا جيمة بندس صعوبية مكحكة هجدعك وفي نظري مكسة هعمل ايه ضرب باسم الاصحاب مع نفسي اروح واتفسح على الستوري هاتوا العالم شفت المظاري برجالة ملعون الفيس خلى عيال فيس تتكلم على السندالة صاحبي لا انت مغفل غيابي كان بيبهدل قدامي ده حبيبي واخويا وزميلي منك والله زعلني بقى كل ده يطلع منك يا زميلي ما ترد بقولك طب الا انا بيك عالقايا واديك والله اخلص منك ارنك الدنيا عليا دي حادفه على حظ انا دايما وافه معمول عمل مش لا يامل انا جرح ده ملوش وصفه الفرحه عليا منافذ والحزن ده فيا متفذ ونسيت ضحكتي بص ما خدتي مليانه دموع متشتت شفت اللي حصل يا زمانه مظاري بعملهم رجاله اديتهم علي حسوني مفتري خلعهم بطريقه زباله هلا هلا عولا من يومهم بطريقتي انا بفوقهم اسمي بمعرفه ضرب ملك وعرفان انا من اشكاله يا بنات لي شد حلو اتنيلوا على خفتكم مهما تلبسوا وتتمحلسوا خدت الانم بتاعتكم ضحكتها يا لهو ربابة بعشقها اما تقول بابا عكرت مزاجها جهد قلبها وكله يدفع غرابة وده بنت تعالى اقولك فكك من اني بحبك انا نازل لابس اجيب لك خاتم فهم ابوكي وامك اصل جرحتي بمراتي والحاجة تبقى حماتي ونجيبوا بنت شبهك بسيطة وولد شقي زي حالاتي ده انا عندي زميل بيقدر نسوانه خليته يبقى اخطر وعايزنا مشيلة بجد خي شكلك يا حبيب بتهزر اسمع ركز يا حيلتها انت الامتى تبقى خيبتها ضيعت فلوسك لع الحرمة اصلا ضيعة في صحتها كلمة بقولها لاخصامي لا ما بعتمدش اسامي انا قتل فانا اصلا فادم فكك من شكل الهادي عادل واتقل ادابكم اصل التلقيح ده خيركم اسمي يا جدعان جابلوكم من خدوكتو فانا عايز اكتمكم عصام صاصا الكروان يا ابني في مدة توزعته الاصلي والكلام من حوضه السكر اصحى له يده وكتبني ابو حبيشه كله اخلاق شرف ارض الوراق ويا رب لا تبعد عنا عين الناس كل حياتها انفاق ويا رب فك الضيقه يطلع لي باي طريقه حمو الشناوي في يوم خروج الدنيا تولع حريقه وهما الشناوي مسيطر علم النطا ما بيتغير لو تيجي بالليل العمر شله قدام النقط تتسنطر مسعى المجد عشيبوه في رجولته زميلي محبوه ارض الطلبيه في صلد مطلع ناس